السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، قال: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني في الباب وفي هذه النصوص مسائل، يعني أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. فأول هذه المسائل وأول هذه الأحكام وهذه الفوائد، أولها التحذير والتشديد في ذلك من لبس هذه الأشياء والاعتقاد فيها بأن فيها نفع أو دفع ضر. فإن اعتقد أنها هي بنفسها تنفع فهو مشرك شركا أكبر، يعني خارج من الإسلام. أما إن اعتقد أنها سبب، وهذه الأشياء ليست سبب، معروف أنها ليست سبب مشروع، فمن اعتقد أنها سبب للجلب النفع ودفع الضر فهو شرك أصغر. فعلى هذا يجب اجتنابها والبعد عنها، ومن كان مبتلا بشيء منها يخلعه ويستغفر الله ويتوب إليه ويصلح عقيدته ويرجع إلى ربه. نعم. قال الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، الشرك الأصغر أكبر وأقبح من سائر الذنوب، من السرقة أو زنا أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك، وإن كان شركا أصغر، وهذا يدل على قبح الشرك مهما كان. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون أو أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله سواء صدقا أو كذب هو شرك، والحلف بالله ولو كان كذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، تسمى اليمين الغموس. لكن وإن كانت كبيرة فهي أهون من أن يحلف بغير الله ولو صادق، فلا يجوز إذا الحلف بغير الله لا صدقا ولا كذبا، لأن ذلك شرك. فلذلك الصحابة يقولون إن الشرك الأصغر أقبح وأشد عقوبة من سائر الذنوب التي هي دون الشرك، لأن كلمة شرك هذه كلمة قبيحة ويشمئز منها المؤمن، فلا ينبغي له أن يتخذ شيئا منها. نعم. قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، يعني أن هذا الصحابي ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأنك جاهل لا شيء عليك، يقول لو مت وهو عليك ما أفلحت، فما يعذر في الجهالة في كل شيء. الأشياء التي من أصل العقيدة يجب أن الإنسان يعرفها ويعرف ما يناقض التوحيد وما يناقض الإسلام حتى يتجنبه. فهناك أشياء ربما يعذر في جهالتها، لكن أشياء لا يعذر، فما كان من أصل العقيدة فلا يعذر فيه، لأن المؤمن يجب أن يكون على جانب من المعرفة في مثل هذه الأمور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هدده بأنه لو مات وهو مرتكبا أو لابسا لهذه الحلقة فإنه لا يفلح، فكيف بمن يطوف بالقبور ويدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم النذور ويعتقد بعد ذلك أنه مسلم؟ هذا بريء من الإسلام والإسلام بريء منه، ما دام أنه يدعو غير الله ويذبح له وينذر له، هذه أنواع عبادة، والعبادة كلها لله، ومن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك شركا أكبر وخرج من الإسلام، ولو ادعى أنه مسلم ولو قال لا إله إلا الله، لأنه لا يقبل منه حقيقة حتى يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. فالواجب أن يحذر المسلم من الشرك وأسباب الشرك الموصلة إليه من البدع والخرافات، من العكوف عند القبور والتبرك بها ودعاء الله عندها تبركا بها. لا تقصد قبرا ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو الله عنده تبركا به وتوسلا به، فإذا أردت أن تدعو الله فبأي مكان استقبل القبلة وارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي على نبيك ثم ادعو الله. أما أن تذهب إلى قبر الرسول عليه السلام أو غيره وتعتقد فيه البركة وتقول أني إذا دعوت في هذا المكان يستجاب لي، فهذا خطأ كبير، وهذا من وسائل الشرك، لأنه يؤدي بك إلى الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله وفي قوله من الواهنة قال قال أبو السعدات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد وفي اليد كلها فيرقى منها، ربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة وتأخذ الرجال دون النساء. قال وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها، يعني أن الواهنة كما عرفنا هو مرض يصيب اليد، عرق يضرب على الإنسان يؤلمه من كتفه إلى إلى إلى يده إلى حد اليد. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن مثل هذه الأشياء أنها تخفف هذا المرض، وهذا افتراء وتسويل من الشيطان ودعاة السوء، وإلا فليس لهذه الأشياء علاقة في الشفاء ولا في التخفيف من المرض، وإنما هي إملاء من الشيطان، فعلينا أن نتجنبه. نعم. قال المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تنفعك لا في العاجل ولا في الآجل. في العاجل لا تزيدك إلا مرضا، يعني مرض الشرك وفساد العقيدة، وفي العاجل يعني في الآخرة النار، لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. والذي لا يفلح هو الظالم، والظالم المقصود به هنا هو الشرك، الظلم هنا هو الشرك، فالذي لا يفلح في الآخرة هو المشرك. نعم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله قال يستفاد أيضا من هذا وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. نعم، تداووا ولا تتداووا بحرام، فكذلك هذه الأشياء التي يربطها بعض الناس على نفسه أو على بهيمته أو على ولده أو يعلقها في سيارته يعتقد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو تدفع العين أو تدفع الشياطين، كل هذا اعتقاد فاسد لا أصل له. فليكن الإنسان على جانب قوي من عقيدته وفهم صحيح لدينه ويعرف ما يناقضه، فيتعلق قلبه بالله وحده ويعتمد عليه ويفوض أمره كله إليه، فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فمن المعلوم حقا أن هذه الأشياء لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما هي من إملاء الشيطان شياطين الجن والإنس. نعم. قال المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك والتصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، يعني لا تتساهل ولا تتسامح في باب العقيدة في باب التوحيد بالتحذير من الشرك، ما في تسامح، ولا ينبغي لك أن تتساهل في مثل هذه الأمور، لأن هذه ينبني عليها إسلام وكفر، جنة ونار، فلا ينبغي لك أن تتسامح في مثل هذه الأمور بل تغلظ فيها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام زجره بكلمتين بين أنها لا تنفع في الدنيا وأنه لو مات ما أفلح أبدا. وأيضا حذيفة بن اليمان لما دخل على الرجل وقد ربط الخيط على يده من الحمى أغلظ عليه القول وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، وتلا الآية ليدل على أن عمله هذا شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، والتميمة كل ما يعلق على الجسم سواء إنسانا أو حيوان فتسمى تمائم. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. إذن فالنبي لم يلين الجانب في مسألة الشرك والتحذير منه وفي باب التوحيد والحث عليه من أجل أن يسلم للإنسان دينه وعقيدته. فمن تعلق تميمة فقد أشرك، احذر. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله والتغليظ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ورواية الأخرى انبذها وهو أبلغ أي اطرحها، والنزع هو جذب بقوة، والنبذ يتضمن ذلك وزيادة، والطرح والإبعاد أمره بطرحها عنه وأخبر أنه لا تنفعه بل تضره. نعم، يعني أنه ما ألان الجانب له ولا تسامح معه ولا قال ما دام أنك جاهل فلا بأس عليك وعليك ألا تفعل مثل هذا ونحو ذلك، لا، بل غلظ عليه وقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وقال ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن فقد غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من مثل هذه الأمور. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتعظ ويأخذ من هذه الجملة وأمثالها عظة ودرسا. فمن كان على شيء من ذلك مصر عليه مرتكبه جاهلا به فعليه أن يبادر إلى إزالته والبعد عنه والبراءة منه والتوبة إلى الله. نعم. قال المسألة السادسة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. أعد مرة ثانية. قال: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم ووسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر. فمن دخل في الشرك الأصغر لا يؤمن عليه أن يصل به إلى الشرك الأكبر، والشيطان عدو الإنسان يتدرج معه حتى يوقعه في أكبر الكبائر وهو الشرك الأكبر. فلذلك حذيفة لما قرأ الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يبين لهذا الرجل بأن عملك هذا شرك، وأكد عليه ذلك بقوله لو مت وهو عليك ما صليت عليك. الذي ما صلى عليه معناه أنه ليس له عقيدة صحيحة. ما تترك الصلاة إلا لسبب، ما تترك الصلاة على الميت إلا لسبب، إما أنه لا يصلي أو أنه مرتكب شيئا من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الودع هو ما يستخرج من البحر من الصدف، كانوا ينظمونه ويعلقونه أيضا، يعتقدون أنه يدفع العين، عين الحسود، وهذا أيضا اعتقاد فاسد وباطل ولا أصل له، فهذا من هذا الباب فيجب الحذر منه، وسواء كان ودعا أو غيره. فبعض الناس يتخذ من الخرز، وبعضهم يتخذ من الأعواد، من أعواد بعض الشجر كالتين، يقطعون من أعواده ويخرقونه وينظمونه بخيط ويلبسونه الطفل أو البهيمة ونحو ذلك، أو كتابات يكتبونها، أو قطعة نحاسية أو ذهبية ينقشون فيها، فهم يتفننون بهذه الأمور. ومهما كان أي شيء يعلق لهذه الأغراض فيجب على المسلم أن يتجنبه، إلا أن بعض العلماء يرى أنه إذا كان المكتوب بالأوراق بهذا الحرز من القرآن والسنة وباللغة العربية واعتقد فاعله أن الله وحده هو النافع الضار والتزم بأن لا يدخل به في الأماكن القذرة أنه يجوز بهذه الشروط الأربعة. إذا كان مكتوب من القرآن والسنة تعوذات، ليس فيه خليط من تلبيس المشعوذين والدجلة والسحرة والكهنة، كل آيات وأحاديث فيها التعوذات، ومكتوب باللغة العربية، واعتقد فاعله بأن الله وحده هو النافع الضار وإنما هي سبب وقائي، والرابع يلتزم بألا يدخل فيها بها في الأماكن القذرة كدورات المياه. هذا بعض العلماء أجاز بهذه الشروط الأربعة، لكن بعض الصحابة والعلماء الآخرون يمنعون ذلك كله، يقولون لا بأس بالرقية يرقيك أو ترقيه، يعني تقرأ عليه تعوذات وتنفث عليه أو على نفسك فلا بأس، أما أن تعلق فلا، سواء من القرآن أو من غيره. نعم. قال مسألة الثامنة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. الدعاء عليه لأنه استحق ذلك بسبب ما ارتكبه من الشرك، فلذلك دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله له مقصوده ولا يحصل له مراده، وأن لا يدع الله له، يعني لا يتركه في راحة واطمئنان وسكون، بل يكون في قلق واضطراب دائم. ومن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما يفلح، دعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، فليكن الإنسان على حذر من هذه الأشياء كلها، وليس فيها شيء مستثنى ولا شيء مسموح به أبدا، سواء كان المعلق من الجلد أو من الخرق، من الخيوط، من الخرز، من الذهب، من الفضة، من غيره، كل ذلك لا يحل أبدا ما دام يعتقد أن فيها جلب نفع أو دفع ضر، فإنه لا يجوز اتخاذه. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. هذا الباب هو شقيق للباب السابق، لأن الباب السابق باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، وهذا يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب بيان ما ورد من النصوص في حكم الرقى والتمائم. الرقى هي التي تسمى العزائم، رقية عزيمة المعنى واحد، إذا قال رقيته أو عزمت عليه، يقول ارقي هذا المريض أو اعزم عليه، المعنى واحد، يعني يقرأ عليه وانفث عليه. فإذا كانت الرقية والعزيمة والكتاب والسنة والراقي والمرقي مؤمنين، فالأحرى إن شاء الله إن الله ينفع به ويشفى المريض. إذا كان الراقي والمرقي مؤمنين، والرقية خالصة من الكتاب أو من السنة، وأخلص كل منهم نيته، فالغالب إن شاء الله إن الله ينفع به. الرقية علاج طيب ونبوي، النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية، رقى الحسن والحسين، ورقى بعض الصحابة، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي. فالمهم أن الرقية إذا كانت من كتاب السنة فلا بأس أن ترقي، أو ترقي نفسك أو ترقي غيرك أو يرقيك غيرك. وأما التمائم فقد تقدم بيانها، وهي كل ما يعلق على الجسم أو على السيارة أو على البيت لرفع البلايا ودفعه، سمى تميمة، سواء من الخرز، من الكتابات، من أي شيء. ما دام أنك علقته معتقدا به أنه ينفع أو يدفع ضر أو يجلب نفعا فهذا الحكم واحد سواء. فهذا أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره في أحد الغزوات، فلما نزلوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنهم كانوا في الجاهلية إذا خلولق جلد القوس يعني السير الذي اتخذ القوس للرمي لأوتار القوس إذا اختولق وصار قديما أخذوه وربطوه على رقاب الإبل واستبدلوه بجديد. لماذا يربطونه؟ يتبركون به ويعتقدون أنه يدفع عنها العين، وهذا لا شك أنه اعتقاد فاسد. من الذي قال إن هذا الجلد سواء قديم أو جديد أنه يترتب عليه دفع العين؟ إلا أنه إملاء من شياطين الجن والإنس وتلبيسا منهم، فلذلك لا يجوز اتخاذ شيء من ذلك. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية يأخذون أوتار القوس القديمة الجلد ويربطونها على الإبل تبركا بها واعتقاد أنها تدفع عنها العين ثم يستبدلونها من جديد، وحيث أن هذا العمل باطل وشرك وهو نوع من التمائم المحرمة، أرسل في الجيش مناديا يقول لا يبقين، يعني كل منكم يلاحظ نفسه وإبله، لا يبقى عليها شيء من هذه الأشياء إلا قطعت، يعني لا تترك في رقاب الإبل وغيرها شيء من هذه الأوتار التي ربطت جهلا منهم، وربما كان ربطت في الجاهلية قبل الإسلام، ومهما كان سواء بعد الإسلام أو قبل الإسلام، لكن الذي ربطها جاهل في الحكم فعليه إزالتها وقطعها، فلا تترك في رقاب الإبل قلائد من هذه الأقواس المحرمة. يكون إذا أراد أن يقلد بعيره يقلدها بشيء ليس فيه اعتقاد. فنادى في الجيش ألا يبقين أو لا يبقين، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أبو بشير نفسه بأن لا يبقي ولا يترك في رقاب الإبل شيء إلا قطعه، كأنه كلفه بذلك، أو ينادي في الجيش يقول لا تبقون في رقاب إبلكم شيئا من هذه الأقواس أو هذه الجلود، أن لا يبقين في رقبتها في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة من وتر إلا قطعت. فإذا كان إنها تقطع وهي على الإبل فلأن يجب إزالتها والبعد منها إذا كانت على الإنسان، لأن الإبل غير مكلفة ولا تدري عن شيء، والإثم على صاحبها، لكن الويل لك أنت إذا ربطتها على نفسك واعتقدت بها وقد علمت الحكم الآن، فتجنبها وجنبها غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام المجدد التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه قال: والرقى هي لتسمى العزائم، خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إن الرقى والتمائم والتولة الشرك هذه ثلاثة أغراض، ثلاثة أشياء مما يعملونها في الجاهلية: الرقى والتمائم والتولة. فالرقى هي التي تسمى العزائم كما عرفنا، يقال ترقيه تعزم عليه، المعنى واحد. فإذا كانت من الكتاب والسنة أنت ترقيها أو يرقيك أو يعزم عليك أو تعزم عليه ما في بأس مشافهة، لكن إذا كانت الرقية مكتوبة، فإن كان المكتوب من الكتاب والسنة آيات تعوذ وأحاديث للتعوذ، فبعض العلماء أجازه وبعضهم منعه. فالورع التقي يتجنبها ما دام نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الذي يتأول أو يقول ما دام أن الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة يجوز، فالتميمة إذن تجوز إذا كانت معلقة، لكن كما قلت لكم في أربعة شروط. هؤلاء الذي أجازوها أجازوا تعليق التميمة إذا كانت من الكتاب والسنة، أجازوها بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة ما فيها خليط، ما يدخل فيها شيء، هذا الذي يكتب هذه الأشياء خالصة من الكتاب والسنة. والثاني أن يعتقد معلقها أن الله وحده عز وجل هو النافع الضار، وأن الأمر بيده، وأن غير الله لا ينفع ولا يضر. والرابع أو الثالث أن تكون من الكتاب والسنة ليس لها خليط، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية ما فيها طلاسم ولا فيها أشياء كلمات أعجمية، مكتوبة كلها باللغة العربية. والرابع أن يعتقد فاعلها بأن الله وحده عز وجل هو النافع الضار، وأن لا يدخل بها في الأماكن القذرة. فإذا عرفنا ذلك، يعني شروط هذه الرقية وتعليقها، فإذا كان إنسان ورع ويريد أن يتجنب الشبهات وما فيه نهي وزجر فلا يعلقها سواء من الكتاب والسنة أو غيره، لكن يرقي نفسه أو يرقيه غيره أو هو يرقي أحد فلا بأس. إذا كنت تقرأ الكتاب آيات الفاتحة، آية الكرسي، معوذتين، الإخلاص، أو شيء من التعوذات النبوية مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، كما رقى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، فلا بأس. إذا كانت رقية مباشرة فلا بأس به، إنما الخلاف في تعليقها. تعليقها عرفناها، عرفنا أن بعض الصحابة وبعض السلف يمنع تعليقها من أي نوع كان ولو كانت من القرآن والسنة، لأنه يقول هذا امتهان للكتاب والسنة آيات الله، لا سيما إذا علقت على طفل يدخل دورة المياه ولا يبالي. فالواجب أننا نتجنب هذه الأشياء ونأخذ بالأوراد المسائية والصباحية لما فيها من الوقاية، وإذا أردنا أن نتعالج بالرقية أو بالأدوية المباحة، تداوى ولا تتداوى بحرام. ابن مسعود رضي الله عنه رأى زوجته وعليها تميمة، فقال ما هذه؟ قالت هذه رقية لرقاني بها فلان، إن عيني تدمع، فإذا لبست هذه الرقية توقفت، وإذا خلقتها دمعت. قال ذلك الشيطان يريد أن يوسوس لك فينخس عينك بأصبعه فتدمع، من أجل أن تتعلقي بغير الله فتعلقي هذه التميمة. ثم قطعها وقال: نحن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، فهو لا يجيز شيئا من هذا، لا من الكتاب والسنة ولا من غيره. وأما التولة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة نوع من السحر يعملونه، يزعمون أنه يحبب الزوجين بعضهم إلى بعض، ويسمى العطف والصرف، فقد أحيانا يعمل شيء للعكس، يريد أن يصرف بعضهم عن بعض، وبعضهم يعمل شيء يسميها العطف، يعني يعطف بعضهم على بعض. وعلى كل حال هذا سحر ومن عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان لا يحل منه شيء، فهو شرك كما سمعنا في الحديث، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن فعلينا أن نتجنب الشرك وأسباب الشرك، ولا نتساهل لئلا نكون من الخاسرين. في أسئلة قليلة؟ نعم، ليست كثيرة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قليلة الأسئلة. قليلة؟ نعم، يمكن يجي إذا خلصنا ما جاء زيادة نرجع لدرسنا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: إن كانت الآيات في حرز هل من حرج من الدخول بها إلى الأماكن القذرة؟ لا يجوز، لا يجوز الدخول بها، لأن هذا ليست ضرورة، والعلماء إنما أجازوا الدخول في الأماكن القذرة إذا كان الإنسان معه أشياء ضرورية ويخاف عليها، يعني مثل أوراق أو كتب يخاف عليها، لو تركها ما تؤخذ وينساها. أما مثل الرقية الحرز، ما دام أنه ليس مصرح بجوازه شرعا متفق عليه، فلا نعتقد إذن أن دخوله اضطراري. فلذلك من الشروط، من شروط جواز تعليقها عند من يجيز، ألا يدخل بها في الأماكن القذرة. يقول السائل: بعض الناس يضع على سيارته قربة قديمة، أو يضع على باب بيته حذوة فرس، أو كف صورة كف إنسان أو غيرها، هل هذه تعتبر من مثل الحلقة والخيط؟ نعم، هذا من هذا الباب، هذا كله من الخرافات ومن بقايا الجاهلية، فهذه لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما هي إيهام من الشيطان وإملاء من شياطين الجن والإنس، يريدون إضلال المسلمين وصرفهم عن دينهم وتعليقهم وتعلقهم بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله فقد هلك. يقول: جربت ونفعت. هذا من باب الفتنة، قد يبتلى الإنسان، قد يعمل شيء وهو من المحرم فيحصل منه شيء، هذا من باب الابتلاء والامتحان، هل يصدق ويعتقد ذلك فإنه معناه يهلك مع من هلك. إذا حصل له شيء واستفاد ظاهرا فإن هذا من الابتلاء وامتحان له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لو سأله سؤال مجرد سؤال فقط ولو لم يصدق، لو قال أضحك عليه استهزيب أسخر به، لأنك ربما تسأل عن شيء فيقع بإذن الله، فربما يزيك للشيطان يقول الله صحيح صار يعرف أروح أسأل سؤال ثاني، وهكذا يستدرج بك. فهذا من باب الفتنة، مثل من يعتقدون يقولون نحن إذا دعونا عند أصحاب القبور يحصل لنا ما نريد، هذا من باب الابتلاء وامتحان. وإلا في الحقيقة أن دعاء أصحاب القبور شرك، والدعاء عند قبورهم من أسباب الشرك، ولا يترتب عليه جلب نفع ولا دفع ضر. وأما إن حصل شيء فإنه من باب الابتلاء والامتحان. يقول السائل: هناك صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الفاتح أو غيرها، صلاة 40، فما حكم صلاة الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصلوات؟ هذه ليس لها أصل من السنة، فالواجب أن الإنسان يتجنبها ويأخذ بما أوصى به عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة الثابتة في الحديث الصحيح، وما يكون شبيها بها منبنيا عليها هذا هو الصحيح، مثل اللهم صلي وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على من لا نبي بعده، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وهكذا. أما ما يألفونه من ألفاظ الصوفية والمبتدعون وهؤلاء الخرافيون فهذا لا يجوز لنا أن نتخذه لنا منهجا ولا عقيدة. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة النوافل في المسجد النبوي أو في البيت؟ لا، في البيت أفضل، في البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وهو في المدينة، أن صلاة الرجل في بيته أفضل، لأن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص وتنويرا للبيت بذكر الله وطردا للشياطين وتذكيرا لأهل البيت وتعليما لهم واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر نوافله في البيت، أكثر نوافله صلى الله عليه وسلم في البيت اقتداء به. يقول السائل: رجل من أهل مكة يترك المبيت في منى ويقول: يكفي أن أذبح شاة للفقراء. هذا معناه أنه كالساخر في الأحكام الشرعية، متساهل ما دام أنه ترك واجبا عمدا من غير عذر، مستسهلا للعقوبة المترتبة على ذلك. هذا في الحقيقة أنه لا نقول أنه كافر أو كذا، لكن نقول أنه مخطئ ما دام أنه ليس له عذر ولا مانع من أن يبيت بمكة بمنى، ولا ينبغي له أن يتساهل ويستسهل العقوبة المترتبة على ذلك، فيساوي بين الواجب وبين إقامة الفدية، كأنه يقول كله سواء. لا، ليس سواء، هذه العقوبة والفدية تأديبا وجبرا للإنسان الذي قد يفعلها من غير قصد. أما أنه يتساهل ويتعمد ويساوي بين ذبح الذبيحة وبين المبيت هذا يدل على جهله. يقول السائل: هل يجوز اتخاذ الرقية مهنة يرتزق بها؟ ما كان ذلك من عادة السلف الصالح، لكن لو أنه طلب منه في بعض الأحيان أن يرقي ثم دفع له شيء من الجعل فلا بأس بذلك، لأن الصحابة الذين رقوا الرجل الذي لدغ لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية ونزلوا في قبيلة من قبائل العرب في الطريق فلم يضيفوهم، والضيافة وإكرام الضيف واجب، فهؤلاء صاروا بخلاء ما أكرموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسلط الله على رئيسهم فلدغ، بحثوا عن أدوية ما وجدوا، فجاءوا لهؤلاء الصحابة وقالوا لهم: هل من راق منكم؟ قالوا: نعم، ولكن لا نفعل ذلك إلا بمقابل، تجعلون جعلا، ما دام أنكم ما أكرمتمونا فنحن نجازيكم أيضا، ما نداوي صاحبكم إلا بشيء. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه لما قصوا عليه القصص وأخبروه بما حصل، ولم يقسموا الغنم حتى جاءوا للرسول حتى يعرفوا الحكم، فأجاز ذلك وقال: اضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب خواطرهم ويشاركهم، فهو أكثر للبركة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تكفي الرقية الشرعية على الأطفال مرة في اليوم؟ الأوراد المسائية مشروعة في اليوم مرتين، وعند المنام الأفضل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يجمع يديه ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص 3 مرات، وفي كل مرة يمسح وجهه ورأسه وجميع ما يطول من بدنه، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم لما برض مرض الموت وعجز أن يفعل ذلك، فكانت تفعل ذلك له عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه سنة وينبغي المسلم أن يداوم عليه ويفعله أيضا مع أولاده أو يعلمهم يفعلون ذلك. فالتعاليم النبوية والإرشادات الدينية ينبغي أن نربي عليها أولادنا ونعلمهم إياها حتى يطبقونها ويكونون إن شاء الله محروسين ومحفوظين بحفظ الله، لا نكون مثل الذين يربون أولادهم على أن يناموا على أصوات الموسيقى وغيرها. نعم. يقول السائل: في بعض القبائل وبعض الدول يكتبون شيئا في ورقة أو في لوح ثم يشرب هذا المكتوب، هل فيه شيء؟ هذه على كل حال من الطرق التي يسلكها أهل الرقى من أجل أن يكتسبوا بها أموالا من الناس، لكن نقول إذا كان المكتوب من الكتاب والسنة كتابة صحيحة باللغة العربية ثم غسلته وشربته ما نقول فيه أنه باطل، لكن نقول هذا مما اخترعه يعني بعض الناس من الطرق التي اقترحت من تلقاء انفسهم، لم يرد فيها دليل على انه المعروف انك ترقي المريض بنفسك وتنفث عليه او ترقي نفسك، ولكن ان علماءنا اجازوا انك ترقي بالماء، تنفث في الماء ويشربه المريض أو يصب على نفسه، هذا لأنه ما في خلاف للسنة. يقول السائل: هل الصلاة صلاة الأربعين صلاة في المسجد النبوي له مزية أو مزيد أجر؟ الصحيح أن هذا حديث يقولون لم يثبت أنه لم يبلغ إلى درجة الصحة حتى يستدل به ويعمل به، لكن لو ثبت فالمقصود منه الحث على صلاة الجماعة، ليس المقصود أن الزائر يلزمه أن يجلس 8 أيام ليصلي 40 وقتا. الصحيح الحديث الذي أصح منه هو أنه من صلى 40 يوما في أي مسجد في جماعة لا تفوته تكبيرة، حتى تكبيرة الإحرام ما تفوته 40 يوما، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم في الجماعة ما تفوت تكبيرة الإحرام، هذا هو الذي ينبغي العمل به. يجوز، يقول السائل: هل يجوز قيام الليل جماعة؟ يجوز، ما في مانع، ولكن ما ينبغي أن يتخذ كسنة في المساجد ويعني ندعو إليها الناس ونقول هيا نقيم صلاة التهجد إلا في رمضان لأنه ثبت، لكن كون الإنسان هو وأهله أو قام يصلي وقام يصلي معه بعض الناس في بعض الأحيان ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه بعض الصحابة مثل ابن عباس نعم، أو حذيفة أو غيره، هذا لأنها لم يعني تتخذ دينا وشيء مداوم عليه، مثل أي صلاة. لو الضحى قمت تصلي ثم انضم إليك إنسان وأتم بك ما في مانع، لكن تجعلها سنة دائمة تقول هيا نصلي الضحى جماعة، قل لا ما شرعت كذا. يقول هو وأصدقائه يدعون بعضا لكي ينشطوا للصلاة دائما، يصلون قيام الليل. ما في مانع إن شاء الله، إذا كان من أجل يشجع بعضهم بعض، وربما أنهم بعضهم ما يقرأ القرآن يريدون أن يساعد يشجع بعضهم بعض، ولعل الذي يقرأ القرآن يأمهم حتى يستفيدون، ليس في هذا إن شاء الله مانع ولا محرم. كل يوم؟ ولو كان كل يوم، على ألا يقول أو يعتقد أن هذا مشروع ومسنون على هذه الطريقة والمداومة عليها، لكن يقول نحن لأنفسنا نريد ذلك للأسباب: أننا أولا نخاف نتكاسل، أو أننا ما حفظنا القرآن وهذا يحفظ القرآن نريد أن نأتم به ونقتدي به ويشجع بعضنا بعض، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ زوجته فإن أبت نضحى في وجهها الماء ثم قام وصليا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحائض زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو بقت حتى تنتهي مدة الحيض، لأنها لا يمكن أن تبقى حتى تنتهي مدة الحيض لأنها ستسافر؟ إن كان قصده يعني أنها تريد أن تصلي بالمسجد، فدخول المسجد محرم ولا يجوز للحائض أبدا. وأما زيارة المواجهة هذا ممنوع سواء حائض ولا غير حائض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزل المسجد المصلى، مع أن مسجد العيد كان في الصحراء ليس مبنيا لكنه اسمه مسجد، فأمر الحيض أن يعتزل المسجد يحضرنا قريبة من المسجد حتى تسمع خطبة وتستفيد. يقول: تزور القبر ثم تخرج؟ لا، أولا أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، وليس مشروعا لها بل ممنوع. يقول السائل: نرى بعض الحجاج هدانا الله وإياهم عند الدعاء يتوجهون نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، نرجو النصيحة لهم. على كل حال هذا أمر منكر ولا يجوز، لا يجوز الاتجاه إلى القبر سواء قريبا منه أو بعيدا منه، لا قريبا منه ولا بعيدا عنه. الاتجاه للقبلة، استقبل القبلة وارفع يديك واحمد الله وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو الله بما تحب، ثم اختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاتجاه للقبر سواء قريبا منها أو بعيد فهذا لا يجوز أبدا. يقول السائل: ما حكم رجل طلق زوجته عبر الهاتف بدون شهود؟ الطلاق لو أنك تمزح معها سواء في الهاتف ولا غيره ثلاث: جد جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والعتاق، لو قلت لزوجتك أنت طالق تمزح طلقت سواء في الهاتف ولا غيره. يقول السائل: ورد في الحديث حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون، هل يفهم من هذا النهي عن الرقية؟ يفهم منه أن تركها أفضل مع التوكل على الله، لأنه قال: وعلى ربهم يتوكلون. إذا كان عندك إيمان قوي وتوكل تام وصبر وتحمل لما تجد من الألم تريد بذلك وجه الله ولعلك تكون من هؤلاء فهذا هو. أما الحديث ما يدل على أن الرقية ممنوعة، هي جائزة وتركها أفضل مع التوكل على الله، لأنه في الحديث الثاني: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين، عين الحسود، والحمى يعني اللدغة. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام لما سحره اليهودي، ورقى الحسن والحسين رضي الله عنه، ورقى بعض الصحابة، فهي جائزة، لكن تركها مع التوكل على الله وقوة الإيمان أفضل. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في رواية لا يرقون قال شيخ الإسلام: هذه زيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقي عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. صح، وما الحديث الذي يترتب عليه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون. أما كلمة لا يرقون ولا يسترقون، كلمة لا يرقون هذه زائدة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرقية الشرعية جائزة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، وأرشد إلى الرقى في بعض التعوذات كيف تفعل، مثل قوله: إذا الإنسان وجد شيئا يعني ألما في جسمه يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. هذه من الرقى التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: حاجة طافت طواف الوداع 4 صباحا على أنها ستسافر مع الفوج إلى المدينة 6 صباحا، ولكن تأجل السفر 1 ساعة حتى سافرت 15 ساعة، ما الحكم؟ هذه مسافة طويلة ولكنها خارجة عن إرادتها، والواجب من باب الاحتياط أنها تطوف مرة ثانية حتى تسلم من الشك في البقاء هذه المدة الطويلة. الأولى أنها تطوف مرة ثانية أو تدفع فدية، يعني تذبح فدية وتصدق بها، وإلا عليها أن تستفتي بعض العلماء الكبار لعله يفتيها بغير ذلك، عليها تستفتي أحسن. في أسئلة ولا خلاص؟ سؤالين.